بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور بهولندا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا والقائمين عليه لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا الكلام على قول المصنف رحمه الله تعالى في سياق نصوص آيات الصفات: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فذكر رحمه الله تعالى في ضمن ما ذكر تتميما لقوله في أول هذا الكتاب بعد تقديمته، وقد دخل في ذلك، أي دخل فيما وصف الله به تبارك وتعالى نفسه في كتابه الكريم، ما ذكره المصنف رحمنا الله وإياه في هؤلاء الآيات. وقبل أن ندخل في ما يتعلق بصفة العينين لله جل وعلا، نذكر شيئا ربما تمس الحاجة إليه فيما يتعلق بإثبات صفة اليدين، لأنه من أشهر الصفات، أو لأنها من أشهر الصفات التي أنكرها جميع نفاة الصفات من المعطلة. ولا شك أنهم ربما يظنون فيما ورد من نصوص الكتاب والسنة أنه يسعفهم شيء من هذه النصوص، فيدلون بشبهات يزعمون أنها تؤيد معتقدهم، فيقولون على سبيل المثال إن اليدين أو اليد أو الأيادي جاءت في نصوص الكتاب والسنة بالإفراد وبالجمع، بالإفراد وبالتثنية وبالجمع. فمن المفرد قوله تعالى: بيده الملك، ومن المثنى: خلقت بيدي، ومن الجمع: مما عملت أيدينا. والرب تبارك وتعالى لما ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد، وعد الفعل بالباء إليهما، فقال في التثنية: لما خلقت بيدي. ولما ذكر المجموع أو الجمع أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء. وهذه الفروق يعرفها من يعاني كلام العرب وتصرفهم في الألفاظ، فإن هذا يدل على أن قوله لما خلقت بيدي وأن قوله بل يداه مبسوطتان لا يحتمل إلا الحقيقة، ولا يدل إلا على الحقيقة التي هي إثبات الصفة لله تبارك وتعالى. وهذا أمر ظاهر جلي، والعرب ربما تستخدم ألفاظ الجمع من أجل التعظيم، التعظيم للمتكلم. ولما أراد الله عز وجل إثبات الحقيقة بين أنه جعلها تشريفا وإكراما وثناء على آدم عليه الصلاة والسلام، فقال: بما خلقت بيدي، ومدحا وثناء على نفسه حين قال: بل يداه مبسوطتان. فنخلص من هذا إلى أن التخصيص الواقع في قوله جل وعلا لما خلقت بيدي دال على إثبات الصفة حقيقة لله جل وعلا. وهذه الأشياء لا يحتاج للسؤال عنها، لأن الأشاعرة يتنطعون في مثل هذا الباب، ومن نظر إلى كلام السلف رأى أنه قليل في هذا الباب، لا لأنهم عجزوا عن التعبير عنه، تنبه لهذا، لا، ولكن لأنه لم يكن عندهم إشكال فيه، ولأنهم يفهمون من البيان ولغة العرب والخطاب ما لا يحتاجون معه إلى تفسير ألفاظه. ولهذا قال الذهبي كلمة في قمة التحقيق والروعة في كتابه العلو، قال: السؤال عن النزول عي، يعني داء ومرض، لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة في اللغة، والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء عبارات جليلة واضحة. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. فإذا عرفت هذا زال عنك الإشكال الذي سيأتي الكلام عليه فيما يذكره المصنف رحمه الله من الصفات المستقبلة من جهة قلة كلام الأئمة من السلف في هذا الباب، وإن كان قد وجد لهم الكلام، والكلام الذي وجد لهم هو موافق للألفاظ التي جاءت في الشريعة. وكما قلت لك آنفا، لا أنهم عجزوا عن أن يقولوا هذه أو يعبروا عن هذه الكلمات أو بهذه المقالات، لا، وإنما لأنه لا إشكال عندهم، لا إشكال عندهم فيها. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى انتقل إلى نوع آخر من الأدلة التي تدخل في قوله، كما ذكرت لك سابقا في مقدمة هذا الكتاب، أنه قال: ويدخل في ذلك، يعني يدخل، وقد دخل عفوا، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، ثم ذكر سورة الإخلاص، ثم ذكر آية المائدة، آية الكرسي، ثم ذكر جملة من الآيات، إلى أن وصلنا إلى قوله: واصبر نفسك مع، إلى قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هؤلاء الآيات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في إثبات صفة العينين لله جل جلاله. وقبل الدخول في الكلام عليها، أذكر قاعدة مهمة لا تستطيع أن تفهم كلام السلف في تفسير مثل هؤلاء الآيات إلا بضبط هذه القاعدة، وإلا وقع في نفسك إشكال ربما تظن أنت في نفسك أنه ضرب من التأويل، أو ربما يشبه عليك فيه من قبل المخالفين لدعوة الرسل ولدعوة السلف الصالح رضي الله عنهم. هذه القاعدة مضمونها ومفادها مما قرره شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، أن التفسير باللازم أو بالأثر لا ينفي التفسير بالأصل، أن التفسير باللازم أو التفسير بالأثر لا يقتضي نفي التفسير بالأصل. بالمثال يتضح المقال، مثال عام ومثال خاص. إذا كان هناك لفظ من كلام العرب يتكلمون به، وهذا اللفظ له آثار خارجية عنه، له آثار خارجية عنه، فيأتي المتكلم ويفسر اللفظ بالأثر الذي اقتضته أو اقتضاه هذا اللفظ وهو الحقيقة الدالة عليه أو فيه. هذا من جهة المثال العام. من جهة المثال الخاص خير ما نأخذه هو موضوع درسنا في هذه اللحظات، ألا وهو ما يتعلق بإثبات صفة العينين لله جل وعلا. إذا نظرت في كلام كثير من أهل العلم إلى المفسرين وغيرهم عندما يأتون إلى تفسير قوله تعالى تجري بأعيننا، وقوله فإنك بأعيننا، وقوله ولتصنع على عيني، يقولون مثلا ولتصنع على عيني أي على كلأتي وحفظي ورعايتي. هذا التفسير ليس تفسيرا لأصل الصفة، انتبه لهذا، وإنما هو تفسير للازمها أو الأثر الواقع فيها. فإذا رأيت مثل هذا التفسير ربما يقع في خلدك أن هذا المفسر أول هذه الصفة أو حرف هذه الصفة ونفى أصلها، فتقول إن هذا ضرب من التأويل، بمعنى أنه إذا قال تجري بأعيننا بكلاءتنا ورعايتنا اقتضى نفي الصفة، هذا كلام باطل لا تعرفه العرب في كلامها لا في ألفاظها ولا في معانيها، لأن الحفظ والكلاءة والرعاية مستلزمة أيضا للرؤية، بمعنى أنه يراه. ولهذا قال بعض المفسرين بحفظنا إياك حفظ من يراك، بحفظنا إياك حفظ من يراك، فإنك بأعيننا أي بحفظنا إياك حفظ من يراك. وهذه الرؤية الواقعة من الله تبارك وتعالى أثبت الله عز وجل وقوعها بقوله ولتصنع على عيني، وبقوله تجري بأعيننا، وبقوله فإنك بأعيننا. هذه القاعدة إذا ضبطت في مثل هذا الباب، وهو أن التفسير باللازم أو بالأثر الواقع في الصفة ليس نفيا لإثبات أصل الصفة، إذا فهمت هذا وعلمته لم يشكل عليك أمثال وأضراب هذا من كلام أئمة التفسير رحمهم الله تعالى. ويوضح هذا ويؤكد أنه لا يعرف عن السلف رحمهم الله فيما نقل عنهم من الآثار كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه طالع مئات الكتب والمجلدات وآثار السلف ولم ير لهم في شيء من دواوين الإسلام أنهم خرجوا بظاهر هذه الصفات عن مرادها أو معنى كلامه رحمه الله تعالى. أذكر أن كلامه هذا في كتاب بيان تلبيس الجهمية. إذا عرفنا هذا فإن السلف أثبتوا لله عينين على الحقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنهم يطردون هذه القاعدة في جميع أبواب المعتقد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإثباتهم للعينين أمر مجمع عليه، وإن لم يأتي لفظ العينين بسند صحيح، إن كان قد جاء في مسند البزار وعند العقيلي في الضعفاء لكنه بسند موضوع لا يصح، إذا قام المصلي فإنه بين عيني الرحمن، لكن هذا لم يصح. وأقوى ما استدل به على إثبات العينين للرب جل وعلا الإجماع مع الحديث المتفق عليه في بيان في بيانه عليه الصلاة والسلام صفة الدجال، فإنه قال إن ربكم ليس بأعور. والعرب في مدلولات كلامها وألفاظها يعبرون عن العور بمن له عينين كما هو في شواهد كلامهم. فهذا الإجماع الذي يوحي إليك أو يوحي إليه كلام الأشعري وما نقله عنه شيخ الإسلام رحمه الله في عدة من كتبه منها الجواب الصحيح وبيان تلبيس الجهمية على أن هذا قول أهل الحديث والسنة، إثبات العينين لله تبارك وتعالى مع حديث صفة الأعور الدجال وقول عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور. وأما الجمع والإفراد فإنه لا يستلزم نفي التثنية. المصنف رحمه الله تعالى استدل على هذه الصفة في ثلاث آيات كما قرأناها آنفا. أما الأولى فقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، والصبر أمر معروف واضح المعنى، فإنك بأعيننا أي بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا كما قال الله في نبيه عليه الصلاة والسلام والله يعصمك من الناس. وهذا حتى إذا نظرت في مشاهير شروح كتب الواسطية أو كتاب الواسطية ترى أنهم يفسرونها بهذا المعنى كما وقع في التنبيهات السنية الشيخ مشايخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن ناصر الرشيد رحمه الله قال فإنك بأعيننا أي بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا والله يعصمك من الناس. وهذا الحفظ وانتهى كلامه، وهذا الحفظ وهذا الكلاء وهذه الكلاءة هي لازم صفة العينين، وهذا أمر واضح لمن تأمله. والآية الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله وحملناه على ذات ألواح ودزر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، حملناه يعني أراد نوحا عليه الصلاة والسلام. وذات الألواح هي السفينة والمراد بها الألواح الخشب العريضة التي تكون فيها، والدسر فسرت بتفاسير كثيرة كلها تدل عليها ألفاظ العرب، ومن تفاسيرهم فيها أنها المسامير التي تشد بها. وقوله تجري بأعيننا أي بأمرنا بمرأ منا تحت حفظنا وكلاءتنا، هذا ما يدل عليه إثبات هذه الصفة. وأما قوله ولتصنع على عيني في موسى عليه الصلاة والسلام يعني بمرأة ومنظر مني، والمعنى أن الله أحب موسى وحببه إلى خلقه، وهذا واضح المعنى. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام في التفريق بين قوله ولتصنع على عيني وتجري بأعيننا، ذكره رحمه الله تعالى في كتابه البدائع يراجعه من أراده في التفريق بين هاتين الآيتين وذكر ما يكون خفيا وذكر ما يكون ظاهرا من الذي يعود عليه الكلام. هذا ما يتعلق بصفة العينين لله جل جلاله. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى فيما يسوقه من نصوص القرآن في إثبات الصفات، قال وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هؤلاء الآيات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لإثبات السمع والبصر والرؤية، وهي ملحقة أيضا بما تقدم إثبات السمع أنه سميع جل وعلا، وإثبات البصر، وإثبات الرؤية، إنني معكما أسمع وأرى. قوله هنا تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله، سمع الله تبارك وتعالى مقالة خولة بنت حكيم رضي الله عنها وهي المجادلة حين تكلمت به. ولهذا طائفة من المتكلمين ممن يستشكلون النصوص ويعرضونها على عقولهم صرح بأنه استطاع أو يستطيع أن يجيب على مجمل ما يخالف معتقده، إلا أنه فيما يتعلق بأن الصفات قديمة أزلية ليست متجددة الحدث. فقال عندما وصل إلى مثل هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها، لم يجد لها جوابا، لأن السمع متى كان؟ كان حين تكلمت تلك الشاكية. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، ما بيني وبينها إلا الجدار، وما أدري ما تخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بهذا المعنى. فهذا السمع وقع من الرب تبارك وتعالى، وسمعه وإثبات السمع له صفة ذات. وقد جاء إثبات السمع في القرآن بعامة أو أكثر صيغ الاشتقاق، جاء بلفظ سمع ويسمع ونسمع وأسمع وأسمع، كل هذه الألفاظ جاءت مما يدل على تأكيد إثبات هذه الصفة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ويسمع تحاوركما، وقوله أيضا في كتابه الكريم أسمع بهم وأبصر، أسمع به وأبصر، عفوا أسمع به وأبصر، وقوله أسمع. وهنا إذا لاحظت إلى هذه الآية فإنها جاءت بثلاث صيغ. قد سمع هذا لفظ الماضي، ويسمع هذا لفظ المضارع، وسميع والذي هو المصدر أو الاسم، في آية واحدة أكد السمع بهذه الألفاظ. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذا السمع ثابت لله تبارك وتعالى. وليس معنى السمع العلم بالمسموعات، هذا من لازم إثبات الصفة، لا كما تقوله المعطلة أو إدراك المسموعات، لا، بل الرب جل وعلا يسمع سمعا حقيقيا من لوازمه العلم بهذا المسموع، فأحاط سمعه تبارك وتعالى بجميع المسموعات، وبصره بجميع المبصرات، فلا تخفى عليه خافية جل في علاه، فهو السميع البصير، كما تقدم معنا الكلام على هذا في آية الشورى، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله وهو السميع يرى ويسمع ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعدها والداني. فالله تبارك وتعالى أثبت لنفسه السمع والبصر، على السنة يؤمنون به على الحقيقة على ما ثبت في نصوص الكتاب والسنة. وفي الآية الثانية ذكر الله عز وجل ما دعته اليهود عليهم من الله ما يستحقون في الطعن في الرب جل وعلا، لأنهم لا يتورعون عن شيء يصفون الرب به، فقال وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سمع الله قولهم وتحريفهم لما أراده الله جل في علاه، وقالوا بأن الله تبارك وتعالى، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، بأنه فقير وأنه يقترض منهم. فهذا السياق سياق فيه تخويف، فإن الله عز وجل لما قال لقد سمع الله معناه أنه يحذرهم ويخوفهم بأنه لم يخفى عليه شيء من كلامهم، وهذا فيه إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى. والآية التي تليها التي ذكرها المصنف رحمه الله في قوله جل وعلا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هنا نسمع، ولاحظ إلى تكرر الألفاظ واختلافها في التعبير. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، والسر حديث الإنسان بينه وبين نفسه، والنجوى ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه. فقال الله عز وجل بلى، بلى يعني أننا نسمع سرهم ونسمع نجواهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل وصف نفسه بأنه السميع الذي أحاط بكل شيء سمعه تبارك وتعالى، أحاط سمعه بجميع المسموعات. وفوق هذا أكد كتب رسله لأعمالهم ورسلنا لديهم يكتبون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، وهذا في موسى وأخيه هارون عليهما الصلاة والسلام ما أمرهما الله عز وجل بأن يأتي فرعون، فأتياه فقولا إنا رسول ربك أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. قال الله عز وجل فيهم إنني معكما أسمع وأرى، هذا كلامه لكريمه موسى، فهو معهما بحفظه ونصرته وكلاءته وتأييده. لهذا إذا نظرت بارك الله فيك في قصة موسى مع فرعون رأيت معية الله عز وجل في تأييده ونصره في الحجج والبراهين. فعلى سبيل المثال في قوله تبارك وتعالى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، لما قال الله عز وجل لقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورة، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، رد عليه وقطع حجته. قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. كل ما يتكلم به فرعون يقطع حجته موسى عليه الصلاة والسلام، وهذه هي معية الله وتأييده ونصره جل وعلا. فهو يسمع ما يقوله فرعون ويرى ما يعمله فرعون ويحيط به، ويؤيد موسى عليه الصلاة والسلام، يؤيد موسى عليه الصلاة والسلام ويؤيد هارون بالحجج والبراهين. وهذا فيه إثبات السمع وإثبات الرؤية، أن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى كما سيأتي معنا في الآية التي تليها. والرب تبارك وتعالى لا يتوجه إليه في ذاته ولا في أفعاله بلفظ كيف، بل نقول كما قال أبو عبد الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهو لما سئل عن الاستواء قال الكيف مجهول، لأننا لا نعلم الكيفية، ولم يأمرنا الله عز وجل بأن نتطلبها، بل قطع أنظارنا وعقولنا وقلوبنا عن إدراكها. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية التي تليها مما يدل على إثبات الرؤية، فقال: وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، يعني أما علم هذا المشرك الكافر أبو جهل وأمثاله، أما علم هذا الذي ينهى العبد عن الصلاة، ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، أن الله يعلم به ويرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ فهذا الاستفهام استفهام تقريري إنكاري. وكذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الرب جل جلاله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. لاحظ هنا أنه أيضا ذكر ثلاث آيات في إثبات الرؤية: إنني معكما أسمع وأرى، وذكر أربع آيات، معذرة، ذكر أربع آيات: إنني معكما أسمع وأرى، ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. الآيات التي تقدمت معنا، الآيتان المتقدمتان تكلمنا عليهما، وهنا قال: وقوله يراك، الذي يراك حين تقوم أي يبصرك وينظر إليك ولا يخفى عليه شيء من أمرك، فإنه مطلع عليك، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يراها ويسمعها حين تقوم، أي يراك حين تقوم للصلاة وغيرها. وكذلك تقلبك في الساجدين، يرى تقلبك وأنت في الساجدين في قعود وسجود وما أشبه ذلك. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. سيرى، لاحظ، سيرى يراك، ألم يعلم بأن الله يرى، أسمع وأرى، كل هذا فيه بيان لإثبات صفة الرؤية. فسيرى الله عملكم، بمعنى أنه يراه وسيظهر أعمالكم للناس في الدنيا، وهذا كما قال أهل العلم وعيد للمخالف أوامره، لأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وهذا كائن يوم القيامة، كما قال عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا. بهذا ختم المصنف رحمه الله تعالى الكلام على هذه الصفات الثلاث: صفة السمع والبصر والرؤية. ثم إنه رحمه الله انتقل إلى إثبات بعض الصفات الأخرى الواردة في القرآن، فقال جل وعلا، فقال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وهو شديد المحال، وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الآيات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في إثبات صفة المكر والكيد، وأن الرب تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه شديد المحال. والآية الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي آية سورة الرعد: وهو شديد المحال. شديد المحال، المحال في أصل كلام العرب القوة والشدة في الشيء، ومن ثم فسر طائفة من أهل العلم شديد المحال بأنه القوي في المكر، أو بأنه شديد المكر وشديد الكيد، فمماحالته شديدة لأنه مأخوذ من المحل وهي القوة والشدة. ولهذا ذكر قول عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضمن أشعاره: لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك. وكذلك جاء في قول الأعشى: فرغ نبغ يهتز في غصن المجد، في غصن المجد عظيم الندى شديد المحال. فالمحال أشد المكايدة وأشد المماكرة، بمعنى أنه ما حله، ومنه تقول العرب: تمحل فلان بكذا، إذا تكلف له استعمال الحيلة. وفسر المحال بأشياء كثيرة تردها إلى هذا المعنى. ومما يدل على أن المراد به شدة المكر وشدة الكيد تصرف المصنف رحمه الله تعالى، فإن المصنف رحمنا الله وإياه لما ذكر هذه الآية في موضع الكلام على المكر والكيد دل على أنه يريد إثبات هذا المعنى، يريد أن قوله تعالى وهو شديد المحال أي شديد الكيد والمكر لأعدائه الذين يكيدون لأوليائه. ثم ذكر الآية الأخرى وقوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أي أن كفار بني إسرائيل لما أرادوا قتل عيسى وصلبه بيّن الله عز وجل مكرهم وأن مكره خير من مكرهم، فقال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أي أقوى المجازين وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر المعاقب. وقوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هذه الآية في قوم صالح وهم ثمود الذين أخبر الله عنهم بقوله: وإلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، إلى قوله جل وعلا: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم: أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. هذا فيه إثبات أيضا صفة المكر وصفة الكيد. وكذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم يكيدون كيدا، هذه في كفار قريش الذين كانوا يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما دبروه له من المكايد لإلحاق الضرر به. وأكيد كيدا أي أنه يجازيهم على كيدهم. وكيد الرب تبارك وتعالى أنه يستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى يكيدهم كما يكيدون دينه ورسوله وعباده، وكيده سبحانه استدراجهم من حيث لا يعلمون والإملاء لهم حتى يأخذهم على غرة، فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسنا لا قبح فيه، فيعطيهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومن هنا انتهى كلام القيم رحمه الله. ومن هنا نعلم أن صفة الكيد والمكر لا يؤخذ منها أسماء لله عز وجل، هذه جهة، لا يقال الكائد تعالى الله عز وجل، ولا يقال الماكر تعالى الله عز وجل، لأنها ليست أسماء حسنى فيها كمال مطلق لله عز وجل، هذا أمر. الأمر الثاني أن إثبات الكيد والمكر إنما هو من باب المقابلة، فإن الرب عز وجل لا يوصف بوصف المكر ولا وصف الكيد إلا على سبيل المقابلة، هذا الذي جاءت به نصوص الكتاب كما ذكرنا ذلك. فإنه يمكر بمن مكر به وبأوليائه وبكتابه وبرسوله عليه الصلاة والسلام، ويكيد كذلك بمن يكيد بأوليائه وبرسوله وبكتابه ويكيد به جل وعلا. وهذه المكايدة والمماكرة هي محض الكمال، لأنه من العجز والخور أن يكيدوا لأوليائه فلا ينتصر لهم ولا يقوموا بحقوقهم، ويكيدوا لدينه ويكيدوا لرسوله عليه الصلاة والسلام ولا يكيدوا لهم. فالمكر على ما قرره ابن القيم رحمه الله ينقسم إلى قسمين: محمود ومذموم. فإن حقيقة إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل إلى مراده، فمن المحمود مكره سبحانه، فإن حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل إلى مراده، فمن المحمود مكره سبحانه بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء لهم من جنس عملهم. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكذلك الكيد ينقسم إلى نوعين. قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. وقوله: وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. كذلك الخداع ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن كان بحق فهو محمود، وإن كان بباطل فهو مذموم. وهذا كلام ابن القيم رحمه الله. كذلك ابن القيم يقول عليه رحمة الله: والله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، لأن ذلك داخل في أسمائه الحسنى، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقة، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله سبحانه وتعالى مطلقا. فلا يقال إن الله يمكر ويخادع ويستهزئ. كذلك بطريق الأولى ألا يشتق له منها أسماء، له منها أسماء يسمى بها، يعني الكائد والماكر. بل إذا كان لم يأتي بأسمائه الحسنى المريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟ وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. والمقصود أن الله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازاة حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى؟ هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع. ولعلنا إن شاء الله في هذا المجلس نكتفي بها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. عندنا بعض الأسئلة لو تكرمتم. جزاكم الله. تفضل. سائل يقول: هل الأشاعرة يؤمنون أو يثبتون صفة العينين لله جل وعلا؟ متقدمو الأشاعرة الذين يصنفهم شيخ الإسلام كما في كتابه درء تعارض العقل والنقل بطائفة المحدثين منهم كالبيهقي والأشعري وغيرهم، يثبتون صفة العينين، ومن قرأ والصفات الذاتية على العموم. متقدمو الأشاعرة وكذلك الكلابية لا يؤولون هذه الصفات مطلقا، ورأسهم وإمامهم ومقدمهم أبو الحسن الأشعري في جميع كتبه، في المقالات وفي الرسالة إلى أهل الثغر وفي الإبانة، في كل هذه الكتب، وكذلك البيهقي والخطابي وغيرهم يثبتون هذه الصفات ولا يتعرضون لها على الإطلاق، ويثبتونها بمقتضى ما أثبته أهل السنة والجماعة في هذه في الصفات، يعني الصفات الذاتية كاليدين والعينين والوجه وما شابه ذلك. أما متأخرو الأشاعرة فإنهم غلوا في التجهم حتى خالفوا طريقة المتقدمين من متبوعيهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل حتى الخوارج ينكرون بعض صفات الله تبارك وتعالى؟ على ما ذكر طائفة من أهل العلم كالشهرستاني، وإن كان هو أيضا من النفاة للصفات، وعبد القاهر البغدادي، فإن الخوارج أيضا وقع المتأخرون منهم في تعطيل الصفات، وبعضهم جنح إلى أبواب الغلو في الإثبات الذي وصلوا فيه إلى التجسيم. فالخوارج أيضا لهم اضطراب وتناقض في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الأشاعر يثبتون رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة؟ الأشاعرة يثبتونها ليسوا كالمعتزلة في نفي صفة أو في نفي الرؤية، معذرة، في نفي رؤية الله عز وجل، لكنهم يقولون نثبت الرؤية لا في جهة، لا في جهة. وحاصل قولهم الذي فإن الأشاعرة، خلاصة الأمر أن الأشاعرة أو المتأخرين من الأشاعرة يحاولون أن يولدوا من المذاهب المتقدمة من خليط المعتزلة وخليط الكلابية وخليط متقدمي الأشاعرة، ويحاولون أيضا أن يقحموا شيئا من كلام أهل السنة فيما يقررونه، يحاولون أن يخرجوا بأقوال يزعمون أنها هي الوسط وهي محض النفي. فإنهم لا يثبتون الرؤية على مقتضى ما يثبته أهل السنة والجماعة، وإنما يقولون نحن نثبت الرؤية لا في جهة، ولا أنه، وبعضهم يقول لا أنه يرى على الحقيقة، وإنما على العلم الذي يقوم في قلوب الرائين له. هذا قول باطل بلا شك، وتحريف لصفة الرؤية ونفي لها، ليس بشيء في حال المحاققة. إذا جئت تحاققهم على هذا الباب فإنهم لا يثبتون هذه الصفات على الأبدا أبدا أبدا. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول ما الفرق بين يبصر وبين يرى، يعني أليست مترادفات؟ لا، الإبصار والألفاظ عموما، ألفاظ العرب في كلامهم، ليس هناك شيء اسمه الترادف المطلق بين لفظين مختلفين بمعنى أنهما يتحدان في المعنى من كل وجه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير وفي غيرها من كتبه، وهو قول المحققين من أئمة اللغة كأبي هلال العسكري وغيره. فإن الترادف المطلق الذي هو اتحاد لفظين في معنى واحد، بمعنى أنه عفوا اختلاف لفظين على معنى واحد، فلا شك وأن المتعمق في كلام العرب والمتطلب لمعاني ألفاظهم سيجد نوعا من الفروق قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على بعضهم، وفوق كل ذي علم عليم. فإذا جاء لفظان مختلفان فإنه لا بد وأن يكون هناك نوع من الاختلاف في حقيقة المعنى. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ماذا تنصح الذي يريد أن يحفظ القرآن، من أين يبدأ؟ يبدأ بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه أولا، وهو سورة الفاتحة، وهذا الحمد لله لا يخفى على مسلم. ثم إن كان ممن يريد أن يتفقه في أن يتبحر في الفقه ويتعلم الفقه ولا يجد ضدا أو لا يجد ما يعينه على حفظ كامل القرآن كما يقول الأصوليون وغيرهم، فإنه يحفظ ما ذكره أهل العلم من آيات الأحكام. وآيات الأحكام عندهم أوصلها بعضهم إلى 500 آية. وإن كان الأخ يريد السؤال عن ما يتعلق بحفظ القرآن على الإطلاق يعني مطلقا، فإنه يبدأ من حيث يرى أنه أنشط لذهنه، وليس المهم هو الابتداء من أين يبدأ، المهم هو الاستمرار والتكرار. كثيرون من طلاب العلم يسألون عن القواعد التي تعين على حفظ القرآن أو النصائح لمن أراد حفظ القرآن، ونحن نقول بعد النظر والقراءة في كثير مما طرح وما تكلم به في هذا الباب، إنه بعد الأمر الوجداني النفسي الذي نعني به التعلق بالله تبارك وتعالى، تقوى الله، الإخلاص، المراقبة، العمل بالقرآن، التحاكم إلى القرآن، يعني هذه أسباب خارجية عن أسباب يعني وجدانية في الإنسان لا بد من تحققها فيه. لكن بالنسبة للحفظ يرجع إلى قاعدتين اثنتين لا ثالث لهما، من ضبطهما ضبط الحفظ، سواء كان في القرآن أو في الحديث أو في متون العلم، هذان الأصلان أو هاتان القاعدتان هما الاستمرار، هما الاستمرار والتكرار، لأن الاستمرار يثبت الحفظ ويقويه ويلزمه القلب حتى يكون ملاصقا للقلب فيستطيع أن يستحضره متى أراد. والثاني التكرار، لأن التكرار التكرار الذي ذكرته الأول التكرار إن كان قد سبق لساني على الاستمرار، والتكرار التكرار للحفظ، لعلي أعيد العبارة أحسن حتى تضبطوها، التكرار التكرار للحفظ يثبته حتى يكون ملاصقا للقلب كما قال عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإذا كررت المحفوظ فإنه يثبت في ذهنك. وسمعت شيخنا العلامة ابن غديان، الشيخ عبد الله ابن غديان عليه رحمة الله، وكنا في مجلس معه يقول إذا أردتم تثبيت حفظ شيء فقرأوه 50 مرة، هذا أقل شيء. وحدثنا بعض الشيوخ أن الشيخ عبد الرحمن الفريان رحمه الله الذي أسس التحفيظ في يعني جمعيات التحفيظ في بلاد الحرمين في نجد وبلاد الحرمين كان يقول بأن الشيخ محمد بن إبراهيم كان يلزم طلابه بأن يقرأ الصفحة 120 مرة. هذا يختلف باختلاف الناس وباختلاف أحوالهم. فعلى كل حال التكرار بالمحفوظ بمعنى أنك ومن إذا نظرت إلى طريقة الأئمة من المتقدمين في علم في المحمل المحدثين كان الواحد منهم ربما يرتقي السطح ويكرر السند من الليل حتى يصبح، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى أن يصبح ليثبته، هذا أمر معلوم. أما أنك تقرأ للصفحة مثلا مرتين ثلاث تقول الحمد لله حفظت، فإذا طلبت بها لم تأتي بها، هذا ليس حفظا. والأمر الثاني الاستمرار. لماذا الاستمرار؟ لأن الاستمرار يزيد الحفظ، التكرار يثبت الحفظ والاستمرار يزيده، ولا بد مع الاستمرار أيضا من التكرار، ولا بد مع التكرار أيضا من الاستمرار. هاتان القاعدتان هما قاعدتا الحفظ، ومن جرب الحفظ وكرر المحفوظ علم حقيقة هاتين القاعدتين. طبعا بعد الإخلاص كما قلت لك آنفا، تقوى الله عز وجل، الدعاء، ربما تكون هناك بعض الأسباب الغذائية التي يذكرها بعض الباحثين وبعض المتقدمين، وهذا مذكور في كتب أئمتنا من العلماء. وكان شيخنا مقبل رحمة الله عليه يوصي طلابه بشرب الزنجبيل وعدم الإكثار منه، سمعته غير مرة شرب الزنجبيل وعدم الإكثار منه لأنه يسبب داء يسمى السوداء، ولأنه يثبت الحفظ مثل الزبيب، كثير من أهل العلم يذكره، الأشياء التي تؤدي إلى حركة الدم في جسم الإنسان من المغذيات إلى الأشياء التي تبرده وتميته. والكلام في هذا الموضوع يطول، وفيما سمعتم إن شاء الله تعالى خير وكفاية. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول ما حكم مادة الجيلاتين في بعض المأكولات وبعض المواد الغذائية؟ ما أدري ما حقيقتها، نحن نعرف الجيلاتين ونسمع بالجيلاتين وما نمشي على قاعدة عندنا هنا خصوصا في المملكة في بلاد الحرمين. سمعت شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله وبارك في عمره وقد سئل عن بعض المنتجات وبعض المشروبات التي تباع في الأسواق، فقال ما دام قد دخلت من بترخيص من وزارة الصحة فإنها إن شاء الله تعالى آمنة، هذا الأصل. أما بالنسبة لمادة الجيلاتين هذه لا أدري ما حقيقتها، يعني لا أدري ما هي موادها ومصنعاتها أو مصادرها أو مكوناتها. نعم، أحسن الله إليكم. هذه أخت حديثة عهد بإسلام وكانت متزوجة بنصراني وما تزال في عصمته، لكن تقول بالنسبة للصلاة تصلي سرا لأنها تخشى من زوجها، فتقول تقول هل لي مفارقته يعني أخرج من البيت أم أدعوه إلى الإسلام، وإذا أصر على كفره يعني أطلب منه الخلع وأخرج، فماذا علي؟ بارك الله فيكم. تعمل الأمرين كليهما، تدعوه إلى الإسلام وتفارقه، لأنه لا يحل لها أن تبقى معه، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. والأدلة في هذا أيضا كثيرة في هذا الموضع، فالمسلمة لا يجوز لها أن تبقى تحت كافر، لكن لا مانع من أنها تدعوه إلى الإسلام، أما أنها بعد إسلامها تعاشره أو تمكنه من نفسها هذا لا يجوز لها، ويجب عليها مفارقته، وتستعين على هذا بمراكز الإسلامية الموجودة وبأهل الإسلام، لأن الذي يظهر والله أعلم أن القوانين الدولية تعينها على هذا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال أخير بارك الله فيك. هذا السائل يقول هل يجوز بدء الكفار بتحيتهم يعني ليس بالسلام الذي هو معروف عند المسلمين مثل صباح الخير عندهم بلغتهم؟ لا يجوز هذا، لا يجوز ابتداؤهم بالتحية، لأن التحية النهي عن السلام وبدئهم بالتحية لسببين اثنين ينبغي على الإخوة أن يتنبهوا لهما. أما السبب الأول فهو الدعاء لهم، فإذا قلت السلام عليكم فإن السلام عليكم الذي فسره العلماء، الذي فسر العلماء به السلام أنه يضع عليه السلام بمعنى أنه يدعو له بالسلامة، هذا وجه. والوجه الثاني أنه يؤمنه من نفسه فلا يأتيه من جهته غائلة، هذا أمر. الأمر الثاني أن السلام وبدء الكفار بالسلام لأجل إكرامهم، وإكرامهم لا يجوز ولا يحل، ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نحو من هذا الكلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وذكر جملة من الآثار من أنه قال لما يمرون في الطريق ضيقوهم ولا تؤذوهم، فلا ينبغي أن يبدأهم بالسلام، فإنما قال بعض أهل العلم إذا أن الكافر من اليهودي أو النصراني إذا بدأ المسلم بالسلام وسلم باللفظ الصريح، سلم باللفظ الصريح الذي يسمعه واضحا وظاهرا، فإنه يرد عليه كما سلم عليه، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، إن كان في النفس شيء من هذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا وعليكم، قولوا وعليكم، فلا يبدأهم المسلم وإن كان بتحيتهم التي يحيون بها في صباحهم أو في مسائهم أو ما أشبه ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، نسأل الله جل وعلا أن يجزيكم عنا خير الجزاء. أنتم بارك الله فيكم وأقرأ إخواني جميعا السلام. أحسن الله إليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.